وفي زجاجة، وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدد، ينعكس ولا يتبدد. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكسخ اللي يسمونها الكسخ، هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكاة هي في الحقيقة نظرية الكسخ. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي نذيء بكسر الدال وضمها من الدر، من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفع لدرئه الظلام. لا طيب، عندي لدرئه وهو أول، لأنه بفسر دري بكسر الدال وضمها من الدرئ بمعنى الدفع لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري، هذه القراءة الأخيرة بضمها وتسديد الياء منسوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما ذكر الهمزة الحقيقة، لازم انها تذكر همزة، شفت تكميل حاشي وجمل معك يا عبد الله هذا شو نعم اي لازم همزة ماذا ما الدرء في نفس الأصل ما عندي نفس الأصل طيب دريء هذه واحدة ودريء هذا الثاني يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفع لكن مدنا نحقق يقول قبل ها؟ طيب اللي بعده طيب دري بدون همزة ينصب إلى الدر وهو اللؤلؤ لخفائه، ودري على وزن سكين مبالغة من الدر بمعنى الدفع، أو دري أيضا من الدر بمعنى الدفع. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده ونوره عظيم، وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه،